اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. تول أمورنا يا ربنا واكشف كروبنا وآتنا وأعطنا وتولنا يا ربنا. كن ولينا ونصيرا لنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. وأبطل يا ربنا كيد الخائنين، وأبطل يا ربنا خيانة الخائنين، سحرهم وحسدهم وأنفسهم الخبيثة يا رب العالمين. رد عنا يا ربنا خيانة كانت، رد عنا يا ربنا خيانة كانت جرت إلى سحر عظيم. حسدا وخيانة جرت إلى سحر عظيم. إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أبطل يا ربنا سحر خيانة عظيمة، أبطل يا ربنا سحر خيانة، أبطل يا ربنا سحر خيانة، أبطل يا ربنا سحر خيانة عليهم ومعهم وفيهم. اللهم أبطل يا ربنا سحر خيانة، أبطل يا ربنا سحر خيانة من أهل البيت، من أهل البيت، ممن قد سكن البيت، من جيران من حول البيت، من الأقارب والجيران، ممن أظهروا الحب والقرب، وممن أبطنوا شرا، وممن كان في قلوبهم البغض. اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا سحرهم، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يا ربنا يا ربنا عليك بالخائنين، يا ربنا عليك بالخائنين الساحرين، ذكورا وإناثا، إنسا وجنا، يعلم خائنة. عليك بالخائنة يا ربنا الساحرة، عليك بالخائنة الساحرة، عليك بالخائنة. أمرت بسحر عظيم، أمرت بسحر عظيم، أمرت بسحر عظيم، أمرت بسحر عظيم، غرزت سحرا، دفنت سحرا، دفنت سحرا، رشت سحرا، أكلته وشربته وشممت. يا ربنا أبطل يا ربنا سحر الخائن، أبطل يا ربنا سحر خائنة من أهل البيت، من أهل البيت، من أهل البيت، من أهل البيت، من أهل البيت، الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. أبطل يا ربنا كيد خائنة، أبطل يا ربنا كيد خائن وخائنة. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أبطل يا ربنا سحر خيانة، أبطل يا ربنا سحر خيانة، أبطل يا ربنا سحر خيانة، أبطل يا ربنا سحر خيانة، أبطل يا ربنا سحر أساسه خيانة ومكر، أساسه غيرة وغدر، له أسرار عظيمة، له أسرار عظيمة، له الأسرار وينقل الأخبار. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم ومعهم، أبطله يا ربنا فوقهم وتحتهم، اللهم أبطله يا ربنا استشرى في أجسادهم، أبطله يا ربنا على الوالد والولد، أبطله يا ربنا على الوالد والولد، أبطله يا ربنا في الوالدة وفي أولادها. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في الوالدة وفي أولادها، حقدا عليها، حقدا عليها، حقدا عليها، حقدا عليها، ضرا في أولادها، ضرا في أولادها، وشرا فيهم، تعطيلا وأمراضا وهما وغما وشرا عليهم، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا على إعاقة، اقتله يا ربنا على مرض عضال، اقتله يا ربنا على مرض خطير، اقتله يا ربنا لأجل القتل، اقتله يا ربنا لأجل الحوادث والانقلاب، اقتله يا ربنا لأجل القتل، اقتله يا ربنا لأجل الحوادث والانقلاب، اقتله يا ربنا لأجل القتل، اقتله يا ربنا لأجل الخطف، اقتله يا ربنا لأجل الخطف. الله أكبر. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعلم خائنة، يا علام الغيوب. اللهم أطل يا ربنا الأسعار، أطل يا ربنا أسعارا في كتب السحرة، أطل يا ربنا أسعارا في أوراق سحر، أطل يا ربنا أسعارا في سلاسل وسبح، أطل يا ربنا أسعار خيانة من إنس وجن، في إنس وجن، في إنس وجن. أطل يا ربنا سحر خيانة، أطل يا ربنا سحر خيانة، أطل يا ربنا سحر خيانة، اللهم أطل يا ربنا سحر خيانة، أطل يا ربنا سحر خيانة. الله أكبر. إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين. اللهم أطل يا ربنا سحر خيانة، أطل يا ربنا سحر خيانة، أطل يا ربنا سحر خيانة، أطل يا ربنا سحر خيانة، أطل يا ربنا سحر خيانة. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فأمكن منهم، والله عليم حكيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فأمكن منهم، والله عليم حكيم. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فخانتاهما فخانتاهما فخانتاهما فخانتاهما فخانتاهما فخانتاهما. اقتل يا ربنا سحر خيانة، اقتل يا ربنا سحر خيانة، اقتل يا ربنا سحر خيانة، قويا عظيما شديدا. اللهم اقتله يا ربنا قديما، قد عاف عليه الزمن، اقتله يا ربنا من قلوب قاسية، فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية فويل للقاسية قلوبهم. أطر يا ربنا سحرا سحرا يا ربنا عظيما يا ربنا من أصحاب قلوب قاسية من أصحاب قلوب قاسية. أطر يا ربنا أسحارهم أطر يا ربنا أسحارهم دفنوها. أطرها يا ربنا رشوها. اللهم أطرها يا ربنا رشوها ودفنوها نثروها نثروها غرزوها غرزوها أكلوها وشربوها وشمموها كتبوها وعقدوها ونفثوها. اطر يا ربنا سحر خيانة اطر يا ربنا سحر خيانة بأمر الخائن والخائنة من أهل البيت من أهل البيت من أهل البيت ممن عاش في البيت ممن عاش في البيت ممن عاش من حول البيت خان فسهر. أليس به يا ربنا ذكرا وأنثى. أليس به يا ربنا اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا سحرا. إن الله لا يحب الخائنين. عليك يا ربنا بالخائن عليك يا ربنا بالخائن عليك يا ربنا بالخوان عليك يا ربنا بالخائن عليك يا ربنا بالخائن عليك يا ربنا بالخائن بالخائن والخائن. الله أكبر الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا سحر خيانة اطر يا ربنا سحر خيانة اطر يا ربنا سحر خيانة اطر يا ربنا سحر خيانة. إن الله لا يحب كل خوان. إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله لا يحب كل خوان. إن الله لا يحب كل خوان كفور. يا ربنا يا ربنا عليك بالخائن والخائنة عليك بالخائن والخائنة عليك بالخائن والخائنة عليك بالخائن والخائنة عليك بالخوان والخوانة عليك بالخوان والخوانة عليك يا ربنا بالخوان والخوانة. اللهم يا ربنا اطر يا ربنا سحر خيانة اطر يا ربنا سحر خيانة اطر يا ربنا سحر خيانة اطر يا ربنا سحر خيانة اطر يا ربنا سحر خيانة. إن الله لا يحب الخائنين. اطر يا ربنا سحر خيانة اطر يا ربنا سحر خيانة. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم فأمكن منهم فأمكن منهم والله عليم حكيم. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يعلم خائنة. سبحانك يا ربنا سبحانك يا علام الغيوب سبحانك يا علام الغيوب سبحانك يا من تعلم الخائن والخائنة. سبحانك يا ربنا يا عليما بذات الصدور سبحانك يا ربنا يا علام سبحانك يا ربنا يا عليم الغيب والشهادة سبحانك يا ربنا يا علام الغيوب. الله أكبر. اطر يا ربنا سحر خيانة اطر يا ربنا سحر خيانة اطر يا ربنا سحر خيانة اطر يا ربنا سحر خيانة اطر يا ربنا سحر خيانة اطر يا ربنا سحر خيانة اطر يا ربنا سحر خيانة اطر يا ربنا سحر خيانة. من اهل البيت ممن عاش في البيت ذكرا وانثى صاحب خيانة صاحب خيانة خوان كفور خوان كفور ظالم ظالم ظالم مغرور ظالم مغرور. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وعليك يا ربنا وعليك بمن ابتلى وعليك بمن ارسله. اللهم دمر ما صنعه اللهم دمر ما صنعه اللهم زلزله يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا. عليك به يا ربنا ومن ساعده عليك به يا ربنا ومن ناصره عليك به يا ربنا ومن غرز معه عليك به يا ربنا ومن غرس معه عليك به يا ربنا عليك به ومن ساعده. الله أكبر. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا خيانة، أطره يا ربنا خيانة. يريدون فقرا، يريدون قلة وذلة، اللهم يا ربنا أطر سحر خيانة. يريدون رابطا، يريدون رابطا، لا زوج ولا ولد، يا ربنا أطر هذا السحر العظيم. أطره يا ربنا لأجل القتل، أطره يا ربنا لأجل الدمار، أطره يا ربنا لأجل الدمار، اللهم أطره يا ربنا لأجل القتل. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحر خيانة، اطل يا ربنا سحر خيانة. له أسرار عظيمة، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا لأجل الاختطاف، اطله يا ربنا لأجل الاختطاف، اطله يا ربنا لأجل الحوادث والانقلاب، اللهم اطله يا ربنا لأجل الاختطاف، لأجل الاختطاف، لأجل الاختطاف، ولأجل الحوادث والانقلاب، ولأجل الحوادث والانقلاب، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اللهم أطره لأجل الجنون والخبال، اللهم أطره يا ربنا لأجل الافتقار، لأجل الافتقار، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. دمارا وعارا وشنارا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. أطر يا ربنا سحر خيانة، أطر يا ربنا سحر خيانة، أطر يا ربنا سحر خيانة عظمى، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في الاطفال، اللهم اطره يا ربنا قديما في الاطفال، في الاطفال. له 30 عاما، له 20 عاما، له 40 عاما. اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا مدفونا، اطره يا ربنا لاجل الرصد، اطره يا ربنا لاجل الرصد، اللهم اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما. الله اكبر. اطره يا ربنا هذا السحر في حراقيانا على فشو اخبارهم وعلى نشر اسرارهم. الله اكبر. اللهم اطره يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره سحرا مضاعفا، اللهم اطره سحرا مضاعفا، اللهم اطره سحرا مضاعفا. أطله يا ربنا لأجل التخدير والتبنيج، اللهم أطله يا ربنا لأجل غياب العقل، لأجل غياب العقل والذهن، اللهم أطله يا ربنا لأجل السرقة، لأجل السرقة، لأجل السرقة، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله. حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وكراهية وبغضا، وكراهية وبغضا للوالد والولد، للوالد للوالد، للوالد للوالد، فتبعه الولد، فتبعه الولد. الله أكبر، الله أكبر. اقضي يا ربنا سحرا في الأجداد أثر على الأحفاد، اقضي يا ربنا سحرا في الأجداد، في الأجداد، في الأجداد، أثر على الآباء، أثر على الآباء والأحفاد. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، اللهم اقضي يا ربنا سحرا خيانة، اقضي يا ربنا سحرا مضاعفة، اقضي يا ربنا سحرا خيانة، اقضه يا ربنا يكبل، اقضه يا ربنا يقيد، اللهم اقضه يا ربنا، اقضه يا ربنا لأجل السجن، اقضه يا ربنا لأجل الحبس، اطره يا ربنا لأجل ذهاب العقل، لأجل المخدرات والمسكرات، اللهم اطره لأجل الفواحش والزنا والخنا، اللهم اطره يا ربنا لأجل العار والشنار، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا ليسر الأعداء، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطل هذه الأسعار. اطل يا ربنا سعر خيانة، اطل يا ربنا سعر خيانة، من أهل البيت، من أهل البيت، من أهل البيت، من أهل البيت، من رجل من أهل البيت. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحر خيانة، من امرأة من أهل البيت، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا، اطله، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر. والنفس الخبيثة يا ربنا اخرجها، والنفس الخبيثة اخرجها يا ربنا، من الجسد ومن البيت، من الجسد ومن البيت. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا قويا، اللهم اطله يا ربنا قويا، اللهم اطله يا ربنا قديما، اللهم اطله يا ربنا عظيما، اللهم اطله يا ربنا. عليه الموكل والمكلف، عليه الموكل والمكلف، عليه الخادم والحارس، عليه الخادم والحارس، عليه عليه عليه ميثاق عظيم الا يظهر والا يبطل. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحر خيانة، من سحر اليهود الظالمين، من سحر النصارى الباغين المعتدين، من سحر الملحدين ومن عباد الشياطين. اللهم اطل هذه الاسعار كلها يا ربنا، على الماء على الماء، وعلى الهواء وعلى الهواء، وعلى النار وعلى النار. اللهم اطلها على التراب، اطلها يا ربنا على اسمائهم، اطلها يا ربنا على اسم الوالدة، اطلها يا ربنا على اسم الجدة. الله اكبر. اقض يا ربنا سحرا عظيما له عليه ميثاق عظيمة عليه عهود عظيمة ومواثيق عظيمة. خيانة خيانة خيانة من رجل من أهل البيت، خيانة خيانة من امرأة من امرأة من أهل البيت من أهل البيت تسكن ويسكن في البيت في البيت في البيت ومن حولهم ومن حولهم ومن حولهم ومن حولهم من الأنساب من الأرحام. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا بحولك. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. اطله يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا من باغي ومعتدي وباغية ومعتدية. اللهم اطله يا ربنا من خسيس وخسيسة ودنيء ودنيئة. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا ابطله اطر يا ربنا سحر خيانة اطر يا ربنا سحر خداع اطر يا ربنا سحر خيانة خيانة خيانة اطر يا ربنا سحر من خائن وخائنة وخادع وخادعة وخادع وخادعة. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا اطره يا ربنا اطره من نفس أمارة بالسوء من نفس أمارة بالسوء من نفس أمارة بالسوء خبيثة لئيمة لعينة خائنة خائنة خادعة خادعة خائنة خائنة خادعة خاعدة. الله خادعة خادعة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا سحرا مضاعفا أطل يا ربنا سحرا مضاعفا أطله يا ربنا قويا أطله يا ربنا عظيما. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا خيانة اطره يا ربنا خيانة اطره يا ربنا خيانة. اخذ من آثارهم اخذوه من آثارهم اخذه الخونة اخذته الخائنة اخذه الخائن من آثارهم من آثارهم من شعر من شعر من ظفر من ظفر ومن أثر ومن أثر ومن لباس ومن لباس ومن عرق ومن عرق ومن شعر ومن شعر ومن عباءتها ومن ملابس داخلية ومن دم حيضها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر خيانة ومكرا وخديعة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا خديعة اطله يا ربنا خيانة اطله يا ربنا مكرا اطله يا ربنا كيدا اطله يا ربنا غلبة عليهم. اطله يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا من طاغ وطاغية اطله يا ربنا من باغ وباغية. اللهم اطله يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا من اهل البيت اللهم اطله يا ربنا من اهل البيت اللهم اطله يا ربنا من اهل البيت اللهم اطله يا ربنا من اهل البيت. اطله يا ربنا سحرا من انس وجن اطله يا ربنا سحرا من انس وجن في انس وجن سحروا جنية وأدخلوه فيه وفيها وأدخلوه فيه وفيها سحروا جنية سحروا جنية ربطوه وعقدوه وعقدوا عليه العقد سحروا جنيا فأدخلوه فيه وفيها. اللهم أطل يا ربنا سحر جن اللهم أطل يا ربنا سحر جان اللهم أطل يا ربنا سحر جان اللهم أطل يا ربنا سحرة أطل يا ربنا سحر جن واخرجه يا ربنا من الجسد واخرجه يا ربنا من جسده وجسدها واخرجه يا ربنا من بيته وبيتها. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما تملكهم تملكهم وتغلغل فيهم وتغلغل فيهم واستشرى في أجسادهم واستشرى في أجسادهم. أطله يا ربنا من امرأة أطله يا ربنا من امرأة أطله يا ربنا من رجل. اللهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطل سحر خيانة خيانة خيانة خيانة خيانة أطل يا ربنا سحر خيانة. اللهم أطل يا ربنا سحر خيانة خيانة خيانة من أهل البيت من أهل البيت ممن سكن البيت وأكل معهم وأكل معهم وشرب معهم وأكل معهم وشرب معهم وادعى حبهم وادعى حبهم وادعى حبهم وادعى حبهم وادعى حبهم. اللهم أطل يا ربنا سحرة أطل يا ربنا سحرة في فرح وفي ترح في فرح وفي ترح أطل يا ربنا سحرة قديما على الانقلاب على الانقلاب على الحوادث والانقلاب وعلى الأمراض العظيمة وعلى الأمراض العظيمة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا على إعاقة أطله يا ربنا على إعاقة وعلى عدم إفاقة أبطله يا ربنا على جلطة، أبطله يا ربنا على مرض في الغدد، على مرض في الغدد في الغدد، على مرض في الغدد في الغدد، وعلى ذهاب العقل والإدراك وذهاب الذاكرة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر على دمارهم ونكارهم. اللهم أبطله يا ربنا على عصبية. اللهم أبطله يا ربنا على خوف ملازم. اللهم أبطله يا ربنا على نفسية، على نفسية، على نفسية مضطربة، على نفسية مدمرة، على نفسي يا مدمرة، لأجل الفقر والقلة والذلة، ولأجل الآلام والأوجاع والأحزان، والأحزان والأحزان. الله أكبر، لا تحزن ولا تخافي ولا تحزني، لا تخف لا تحزن، فطالما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا فيهم، اللهم أطره يا ربنا عليهم، أطره يا ربنا في بيوت كانوا فيها، أطره يا ربنا في بيوت كانوا فيها، أطره يا ربنا في بيوت كانوا فيها، أطره يا ربنا في بيوت كانوا فيها، أطره يا ربنا في بيوتهم الآن التي هم فيها، أطر يا ربنا هذه الأسعار يا ربنا في بيوت كانوا فيها، أطر يا ربنا أسعارا في بيوت كانوا فيها. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسعار، اللهم أطرها يا ربنا يا واحد يا قهار. الله أكبر، اطل يا ربنا سحر خيانة، اطل يا ربنا سحر خيانة، اطل يا ربنا سحر خيانة، اطل يا ربنا سحر خيانة، اطل يا ربنا سحر خيانة. من أهل البيت، من إنس وجن، في إنس وجن، اطله يا ربنا من إنس وجن، اطله يا ربنا من إنس وجن، اطله يا ربنا من إنس وجن، اطل هذا السحر يا ربنا في إنس وجن، في إنس وجن. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا بقوتك، اللهم أطره يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. اللهم أطر سحر عداوة، أطر يا ربنا سحر عداوة، أطر يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا من قساة القلوب، من قساة القلوب، من قساة القلوب. اللهم أطر يا ربنا أسعارهم، اللهم رد السحر عليهم يا ربنا، ورد جنودهم عليهم يا ربنا. يقتلونهم شر قتلا يا ربنا، كرامة من عندك يا ربنا، كرامة من عندك يا ربنا، ونصرة منك يا ربنا لنا، ونصرة منك يا ربنا لنا. الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا السحر، أطره يا ربنا مكتوبا، اطره يا ربنا معقودا، اطره يا ربنا في كتاب، اطره يا ربنا في سلسلة، اطره يا ربنا في شعر، اطره يا ربنا في سبحة، اطره يا ربنا في خرز، اطره يا ربنا على القرآن، اطره يا ربنا في كتاب سحر، اطره يا ربنا في ورقة سحر، اطره يا ربنا في كتاب سحر، اطره يا ربنا في كتاب سحر، اطره يا ربنا في ورقة سحر، اطره يا ربنا سحرا مرشوشا ومنثورا ومذرورا، اطره يا ربنا سحرا مدفونا، اطره يا ربنا سحرا مغروزا، اطره يا ربنا سحر رصد، اطره يا ربنا سحر رصد، اطره يا ربنا سحر رصد، اطره يا ربنا سحر رصد. يعلم خائنا. اللهم اطره يا ربنا هذا السحر له اسرار عظيمه، اللهم اطره يا ربنا لأجل القتل والغلبة، لأجل القتل والغلبة. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا لأجل الفقر، لأجل الفقر. اللهم أبطله يا ربنا حسدا وحقدا، أمر به الخائن، أمرت به الخائنة. اللهم أبطل هذا السحر العظيم، اللهم أبطله يا ربنا. تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على الظلم والطغيان، تعاونوا على السحر العظيم. اللهم أبطله يا ربنا، أطل يا ربنا سحر خيانة، أطل يا ربنا سحر خيانة، أطل يا ربنا سحر خيانة، أطل يا ربنا سحر خيانة، أطل يا ربنا سحر خيانة، أطل يا ربنا سحر خيانة، أطل يا ربنا سحر خيانة، خيانة، خيانة، خيانة، أطل يا ربنا سحر خيانة. إن الله لا يحب الخائنين، أطل يا ربنا سحر خيانة، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أطل يا ربنا سحر خيانة، يعلم خائنة، يعلم خائنة.